وقفنا في شرح كتاب التوحيد عند قول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. هذا الباب هو الباب الثالث على التوالي في نفس الموضوع، ألا وهو قبور الصالحين وكيف أن الغلو في الصالحين سبب لعبادتهم. وكان الباب السابق في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، الباب السابق كان في التغليظ في من يتحرى عبادة الله سبحانه وتعالى عند قبر رجل صالح ظانا أن العبادة عند هذا القبر لا مزية على غيره من الأماكن، فإن هذا يؤدي إلى عبادة صاحب هذا القبر كما وقع قبل ذلك في من قبلنا. وهنا يقول: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الغلو هو مجاوزة الحد مدحا أو ذما، يعني هناك غلو في المدح وغلو في الذم، والمقصود هنا هو الغلو في المدح وفي التعظيم، المبالغة ومجاوزة الحد في تعظيم القبور. وذلك أن القبر قد أمر الشرع باحترامه، القبر له احترام في الشرع، فمن هذا الاحترام الشرعي للقبور أنه لا يجوز إهانتها ولا الجلوس عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبر، والقبر له احترام فلا يهان ولا يتعدى على المكان الذي خصص لقبور المسلمين، وكذلك لا ينبش القبر، لا ينبش القبر ولا تخرج الجثة، ولا يجوز كسر عظم المسلم ميتا كما أنه لا يجوز كسره حيا، فحرمة المسلم ميتا كحرمته حال الحياة، لا يجوز إهانته ولا التعدي عليه، إلا يعني في مواضع يفصلها الفقهاء، يعني في مواضع يجوز فيها يعني نبش القبر إذا صارت الجثة رميما، صارت يعني ترابا ورمادا ودعت الحاجة إلى نبش هذا القبر يجوز حينئذ، لكن إذا لم تصر الجثة رمادا وترابا فيظل لعظام المسلم الاحترام والإكرام. فالمقصود أن القبور لها في الشرع احترام، فلا يجوز الغلو، يعني مبالغة المبالغة ومجاوزة هذا الحد الذي حده الشرع. كيف يكون الغلو في قبور الصالحين؟ يكون الغلو بالبناء عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور، فمن الغلو في القبور أن يبنى عليها بناء، وأعظم من ذلك أن يبنى عليها مسجد. فالبناء على القبور عموما محرم، سواء بنى عليها غرفة أو بنى عليها قبة أو بنى عليها مسجدا، وكذلك كما سيأتينا إسراج القبور، يعني جعل ضياء عليها، يجعل مصابيح فوق القبر لتمييزه ونحو ذلك من مظاهر الغلو في القبور، فذلك مما نهينا عنه. ويقول المؤلف: إن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الوثن هو ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، والوثن قد يكون صنما أو غير صنم. ما الفرق بين الصنم والوثن؟ الصنم هو ما يكون له صورة، ما يكون يعني تمثالا له صورة، فهذا نوع من الأوثان. يعني الأوثان كل ما يعبد من دون الله، ما يعبد من دون الله قد يكون شجرا أو حجرا أو رجلا أو ملكا أو كذا، فكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، كل ما اتخذ معبودا من دون الله فهو وثن. ولكن إذا كان هذا المعبود له صورة يعني تمثال تمثالا فيقال له صنم، فإذا كل صنم وثن ولا ينعكس، يعني ليس كل وثن صنما ولكن كل صنم فهو وثن. فالقبر يمكن أن يصير وثنا، إذا عبد من دون الله صار القبر وثنا، كما هو واقع في قبور كثير من الصالحين تعبد من دون الله. والعبادة أنواع، منها الدعاء والاستغاثة والطواف والذبح والنذر إلى غير ذلك من أنواع العبادة. فالآن يعني قبور الصالحين تعبد من دون الله، يطاف حولها كما يطاف حول بيت الله سبحانه وتعالى، يطوف الناس حول القبور ويتمسحون بها ويتبركون بها ويدعونها من دون الله سبحانه وتعالى ويستغيثون بها إلى غير ذلك. فهذا سببه الغلو في هذه القبور، لأنها يعني أولا ميزت وبني عليها وأسرجت وأضيئت وجعل لها أبواب وسطور إلى غير ذلك، فأدى هذا إلى عبادتها من دون الله سبحانه. وقد جاء في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي رحمه الله، قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ألا تدع تمثالا إلا طمسته، وفي لفظ: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فإذا علي رضي الله عنه يخبر في هذا الحديث في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على هذا، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لهدم القبور المشرفة ولطمس الصور. فإذا هذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وكلف به علي رضي الله عنه، أنه لا يدع قبرا مشرفا يعني بارزا مرتفعا عن الأرض عليه بناء أو مرفوع عن الأرض إلا سواه بالأرض، وألا يدع صورة إلا طمسها. وسيأتينا بإذن الله تعالى بعد ذلك تفصيل هذه الأحكام، وأن القبر يعني أذن في رفعه قدر شبر فقط، قدر شبر فقط لأجل أي يميز عن بقية الأرض لئلا يجلس الناس عليه أو يهينوه، لكي يعرف الناس أن ها هنا قبرا. لكن الزيادة على ذلك ببناء حجرة أو قبة أو كذا فهذا منهي عنه. وكذلك الكتابة على القبور أن يوضع عليها رخام وأن يكتب عليها، كل ذلك أيضا من المنهي عنه. لكن يمكن يعني أن يميز القبر بأي علامة، يضع خشبة، يضع شيء كده يسير يعني يميز القبر أو كذا، ويمكن أن يرفعه قدر شبر. لكن كل ما يؤدي إلى تعظيم القبر والغلو فيه فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. روى مالك في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، الحديث رواه أيضا الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذه دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فكلمة اللهم معناها يا الله، اللهم معناها يا الله. فمن المشروع في الدعاء التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى. وعامة الأدعية النبوية والأدعية القرآنية تكون مشتملة على التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى. ومن أسمائه الحسنى سبحانه لفظ الجلالة، الله من أسمائه سبحانه. لكن في بقية الأسماء إذا أردت أن تدعو الله سبحانه وتعالى تقول مثلا يا رحمن يا رحيم يا كريم، لكن في اسمه تعالى الله لم يأتي في نصوص الكتاب والسنة أن تقول يا الله، أن تقول يا الله، ولكن بدلا من ذلك يقال اللهم. فهذه الميم التي في آخر لفظ الجلالة عوض، هي عوض عن حرف النداء في أوله، يعني يحذف حرف النداء في أوله ويعني يعوض عنه بميم في آخره تدل على النداء، يعني اللهم معناها يا الله. لكن لفظ يا الله ليس مأثورا في الكتاب ولا في السنة، وقد يعني سئل عنه الإمام مالك رحمه الله في من يدعو يقول يا الله يا الله أو كذا، فقال يعني يعجبني دعاء الأنبياء ربنا ربنا أو اللهم اللهم. فيعني الأفضل استعمال الصيغ التي دعا بها الأنبياء كما وردت في كتاب الله تعالى، وكذلك ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان أمر الدعاء يعني فيه توسعة، يمكن للإنسان أن يدعو بشيء يخصه من أمر الدين أو من أمر الدنيا بلفظ لم يرد، لكن إذا كان المعنى صحيحا فهو جائز، إذا كان المعنى صحيحا فهو جائز. فاللهم معناها يا الله. والسبب في حذف حرف النداء في أوله واستبدال هذا الحرف بالميم في آخره هو يعني البداءة باسم الله سبحانه وتعالى، البداءة باسم الله سبحانه وتعالى يعني تشريفا لهذا الاسم العظيم وهو الله. فلكي تكون البداءة به يعني يبدأ به لا يكون قبله حرف النداء، فجعل الحرف الدال على النداء بعده وليس قبله كما في بقية الأسماء، كما في بقية الأسماء. طيب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعا ربه عز وجل فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تجعل قبري وثنا يعبد. طيب معنى لا تجعل يعني لا تصير قبري وثنا يعبد. الجعل له معان، ومن معاني الجعل قال جعله يعني صيره أو حوله من حال إلى حال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والوثن كما عرفنا هو ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وقد يكون له صورة كالأصنام التي هي تماثيل لها صور، أو لا يكون له صورة يعني لا يكون على شكل تمثال مثل القبور، فالقبور هي من الأوثان، والأشجار القبور يعني التي تعبد من دون الله هي من الأوثان، والأشجار والأحجار التي تعبد من دون الله هي من الأوثان. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. طيب هنا هذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم هل استجابه الله سبحانه وتعالى له؟ طبعا الغالب في أدعية الأنبياء أن يستجيبها الله سبحانه وتعالى بتعجيلها في الدنيا، يعني هي أدعية الأنبياء ولا شك هي مستجابة، لكن إجابة الدعاء كما مر بنا من قبل قد تكون بتعجيل يعني ما طلب في الدنيا، يطلب الداعي شيئا من ربه سبحانه وتعالى فيعجله له ويعطيه نفس الشيء حقيقته الذي طلبه وسأله، وإما أن تكون الإجابة بأي يعطيه الله سبحانه وتعالى ما هو خير مما سأله ومما طلبه، فمن ذلك أن يعوضه الله سبحانه وتعالى في الآخرة بالأجر والثواب والجزاء العظيم على هذا الدعاء، فيدخر له الدعاء في الآخرة، و قد لا تتحقق المسألة الخاصة التي طلبها في الدنيا. والنوع الثالث من إجابة الدعاء يصرف الله تعالى عنه من السوء مثلها، يعني لا يتحقق نفس الشيء الذي سأله الإنسان ولكن يصرف عنه من السوء مثله. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني في عامة ما سأله صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى أعطاه إياه في الدنيا وعلى نفس الصفة التي طلبها صلى الله عليه وسلم، ولكن في بعض الأحيان ليبين الله سبحانه وتعالى قدرته وعظمته أن الأمر بيده عز وجل وحده، فربما سأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيعني لم يعجل له طلبه وسؤاله. فمن ذلك ما جاء في الصحيح أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم طلب من ربه عز وجل ثلاثة أشياء فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة. ما هي هذه المسائل الثلاث التي طلبها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعام، يعني ألا يحل بلاء عام يهلك جميع أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ألا ينزل مثلا طاعون أو زلزال أو يعني حتى مثلا قنبلة ذرية ولا شيء، يعني أي بلاء عام يمحو المسلمين من الوجود ولا يصير لأمته صلى الله عليه وسلم وجود. قال: فأعطاني، سألته ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطاني، يعني لا يأتي مجاعة ولا يأتي طاعون ولا مرض ولا يعني أي بلاء عام يفني أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأعطانيها. إذن هذا من يعني علامات نبوته صلى الله عليه وسلم أن أمته باقية إلى آخر الزمان أو إلى قيام الساعة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تفنى كلها. قال: وسألته ألا يسلط على أمتي عدوا من سواهم فيستبيح بيضتهم، يعني ألا يسلط عدو على المسلمين من غيرهم برضو فيستبيح بيضتهم أو فيستأصل شأفتهم، يعني برضو أن يفنيهم ويبيدهم. فأعطانيها، يعني أيضا أعداء الإسلام مهما حاربوا المسلمين لا يمكن أن يبيدوهم، وقد بذل أعداء الإسلام يعني من لدن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذا الزمان وإلى أن تقوم الساعة يعني محاولات مستميتة لإبادة المسلمين، لكنهم يعجزون عن ذلك، يعني حاولوا إبادة المسلمين بشتى الوسائل والطرق فعجزوا عن ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيعون ذلك لأن الله سبحانه وتعالى وعد نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن أن يتسلط عدو من غير المسلمين عليهم فيبيدهم ويستأصلهم. فدائما أعداء الإسلام مهما حاربوا الإسلام يظل للمسلمين وجود و لا يستطيعون إبادته، حتى يعني في كثير من البلدان التي يعني تسلط عليها الشيوعيون أو تسلط عليها النصارى أو الوثنيون أو كذا وحاولوا إبادة المسلمين في تلك البلاد وفعلوا كل ما في وسعهم من قتل وتشريد وتنكيل وتهجير من الديار وكذا على مر مئات السنين، فعجزوا عن ذلك بفضل الله تعالى. يعني مثلا المسلمون في الفلبين يعني حاول الأسبان إبادتهم بمثل طريقة محاكم التفتيش، والذي يعني يعرف أنه مسلم يذبح ويمزق شر ممزق، وطردوهم عن ديارهم وعذبوهم وفعلوا كل ما يستطيعون لأجل إبادتهم فعجزوا عن ذلك. كذلك البرتغاليون وبعدين يعني الوثنيون والنصارى الأمريكان أيضا احتلوا هذه البلاد وضيقوا على المسلمين وحاولوا وأخذوا أرضهم وأخذوا كذا، ومع ذلك لا يزال للمسلمين وجود يعني قوي رغم كل ما فعل بهم. ولو أن هذا الصنيع يعني من يعني هذه الأمم على مدار مئات السنين كان بغير أمة المسلمين لكان ذلك سببا في إبادتهم وفنائهم وزوالهم. ثم المسألة الثالثة التي طلبها النبي صلى الله عليه وسلم من ربه فلم يعطه إياها، أنه سأل ربه سبحانه وتعالى، قال وسألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم، ألا يجعل بأس هذه الأمة بينها، فمنعنيها، منعه الله سبحانه وتعالى ذلك. وقد وقع ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طلب من ربه عز وجل ألا يجعل بأس هذه الأمة بينها، فمنعه الله سبحانه وتعالى ذلك لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، ووقع ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلا الذي وعده الله تعالى به تحقق، لم يأتي بلاء يبيد المسلمين، ولم يتسلط عليهم عدو من غيرهم فيبيدهم، ولكن جعل بأس هذه الأمة بينها، حروب بين المسلمين لا تكاد تنتهي في مشارق الأرض وفي مغاربها، حروب وقتال وفتن بين المسلمين لا يكاد هذا الأمر ينتهي إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى. فالمقصود من هذا أنه ثبت أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يعني ربما طلب من ربه عز وجل شيئا فمنعه إياه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وليبين عز وجل أن الأمر بيده وحده، وأنه هو المعطي المانع سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني على الرغم من منزلته ومكانته عند ربه ربما منع من بعض ما سأل. كذلك مثلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني دعا على أقوام من أعدائه، ظل يلعنهم صلى الله عليه وسلم شهرا، يقنط عليهم ويلعنهم في صلاته صلى الله عليه وسلم، يقول لعنة الله على فلان وفلان، وثم أشخاصا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم وقنت عليهم، وأراد الله سبحانه وتعالى هدايتهم، هؤلاء الأشخاص الذين ظل النبي صلى الله عليه وسلم يلعنهم ويدعو عليهم بالطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله عز وجل عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليهم ويهديهم. فإذا بين الله سبحانه وتعالى له صلى الله عليه وسلم وللناس من بعده أن الأمر بيده سبحانه وتعالى، أن الإنسان عليه أن يسأل ويطلب من ربه سبحانه وتعالى، والله عز وجل بيده الأمر، قد يعني يعطي الإنسان ما سأل، وقد يمنعه سبحانه وتعالى، وربما منعه الله عز وجل، منع الله عز وجل الإنسان من شيء سأله وأعطاه ما هو خير منه، يعني ربما سأل الإنسان شيئا هو شر عليه، كما قال سبحانه ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، يعني الإنسان مثلا ربما يظل يدعو ربه سبحانه وتعالى مثلا ييسر له مثلا سفرا إلى بلد معين فلا ييسر له ذلك، ربما إنه لو سافر إلى هذه البلد لكان فيها هلاكه أو فتنة، أو كان فيها فتنة له في دينه أو ضياع لأولاده أو كذا، فيمنعه الله سبحانه وتعالى ما سأل، يعني يكون الإنسان دعاؤه بهذا دعاء بالشر على نفسه وهو لا يعلم، لأن الإنسان لا يعلم عواقب الأمور، الإنسان ربما ظن أن هذا الشيء خير فيدعو به وربما كان فيه ضرر عليه فمنع منه وأعطي ما هو أفضل وما هو خير باعتبار العاقبة والمآل، وإن كان الإنسان لا يدرك ذلك لقصور إدراكه. كذلك مثلا ربما دعا مثلا بسيارة، يمكن هذه السيارة مثلا يعمل بها حادثا أو يعني يكون فيها موته أو إصابته أو كذا، أو يدعو ببيت أو يدعو بزوجة أو يدعو بشيء ما من أمور الدنيا، ربما يدعو به الإنسان وهو يظن أن هذا الأمر خير له، وربما كان هذا الأمر الذي يسأله شرا، ويعني يصرفه الله سبحانه وتعالى عنه ويعطيه ما هو خير. فالمقصد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم دعا ربه سبحانه وتعالى وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تجعل قبري وثنا يعبد، يعني طلب من ربه سبحانه وتعالى أنه لا يعبد قبره صلى الله عليه وسلم. فالظاهر أن الله سبحانه وتعالى قد أعطاه الله عز وجل أعطى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم مسألته، فلم يعبد قبره صلى الله عليه وسلم يعني عبادة مباشرة، وإن كان من الناس من عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلى فيه، من الناس من يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، والاستغاثة عبادة ويدعوه من دون الله سبحانه وتعالى. ويعني كما قال مثلا البوصيري يقول: ما لي سواك من ألوذ به عند حلول الحادث العممي وكذا. فيعني من الناس من استغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاه من دون الله سبحانه، ويعني عبده بأنواع من العبادات ونذر له وذبح له. يعني من الناس من يفعل ذلك في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قبره صلى الله عليه وسلم قد صانه الله تعالى عن يعني أن يفعل ذلك عنده. يعني لا يوجد أحد يطوف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذبح له الذبائح عنده، ولا عنده صندوق نذور ينذر له لقبره صلى الله عليه وسلم ولا كذا. يعني لا يعني يعبد قبره صلى الله عليه وسلم كما عبدت قبور غيره صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال في قصيدته النونية، قال: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حجرته لا يوصل إليها، لا يوصل إلى قبره صلى الله عليه وسلم، قبر داخل الحجرة، وصانه الله سبحانه وتعالى بهذه الحجرة عن أن يعني يعبد نفس القبر عنده. لكن يعني لو سلم جدلا أو فرض أنه حدث في وقت ما أن عبد أحد قبره صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعني يتنافى مع كونه صلى الله عليه وسلم يعني حذر من ذلك ونهى عنه، لأنه كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم ربما سأل شيئا ومنع من هذه المسألة، وربما سأل الشيء وأعطاه الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الأكثر والأعم. نعم تفضل. نعم. معنى كده ان الانسان لو في نفس الشيء كده وما دعاش به لظن منه ممكن ما يستجبش ليه، هل هو الشطر الثاني من الايه سابق عليه؟ اخونا يسال عن الدعاء وعن قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، اي عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. فقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، اي عن دعائي، وهذا دليل على ان الدعاء عبادة. ان الذين يستكبرون عن عبادتي اي عن دعائي سيدخلون جهنم داخلي. فاخونا يسأل: هل لو ان المسلم يعني لم يدعو بشيء ما ظنا انه يعني لا يستجاب له اذا دعا بهذا الشيء، هل يكون مستكبرا عن عبادة الله سبحانه وتعالى؟ الجواب: هذا ليس من باب الاستكبار، الاستكبار والإعراض عن دعاء الله عز وجل على سبيل التكبر والتعالي والعناد، لكن المسلم يعني إذا دعا أجر وأثيب، وإذا لم يدعو فيكون قد ترك ما هو مستحب، ولا يكون قد اقترف حراما إذا ترك الدعاء على غير سبيل يعني التكبر عن الدعاء والتعالي عنه. يعني كما في السؤال أنه أن السبب الذي منع هذا الشخص من الدعاء هو الظن أنه لا يستجاب له، فهذا ليس على سبيل التكبر، بل هو على العكس من ذلك، يعني كأنه يعني يحقر نفسه أنه يعني أقل من أن يجاب له أو كذا. فالذي فعل هذا لا يكون مستكبرا عن الدعاء، ولكنه قد ترك خيرا كثيرا. والواجب على المسلم أن يظن أن الله سبحانه وتعالى سيجيب دعائه، أن يظن ظن الخير، ويعلم أن إجابة الدعاء قد تكون بتعجيله في الدنيا، وقد تكون بإعطائه ما هو أفضل وادخاره له في الآخرة وصرف السوء عنه. فالمطلوب من المسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى، وكونه يعجل له أو لا يعجل له هذا أمره إلى الله تعالى. لكن حتى لو دعوت ولم يعجل لك في الدنيا فهذا الدعاء يعني كان خيرا لك، أنت لم تخسر شيئا بهذا الدعاء، بل بالعكس أنت قد ربحت الكثير من الأجر والثواب، لأن الدعاء عبادة عظيمة تؤجر عليها وتثاب. أنت تتعبد لله تعالى بهذا الدعاء، ويعطيك الله سبحانه وتعالى خيرا مما سألت، ويدخر لك الأجر في الآخرة، ويصرف عنك المصائب والابتلاءات بهذا الدعاء. إذن المسلم يعني إيه؟ لا يعجز عن الدعاء، يدعو ولا يقول يعني دعوت فلم يستجب لي، يدعو ويترك إيه أمر الإجابة على الله سبحانه وتعالى. أنت المطلوب منك أن تدعو، أما الإجابة فهذه إيه؟ إلى الله سبحانه وتعالى. أخونا يسأل عن النوافل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وعن حديث ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. الجواب، أولا بالنسبة للحديث لا يثبت قط بهذا اللفظ، هذا اللفظ من تحريف بعض الناس اللي هو ما بين قبري ومنبري، ولكن لفظ الحديث ما بين لفظ الحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا إيه لفظ الحديث. وبالنسبة للنوافل والعبادات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأولا بالنسبة للفرائض فإن أجرها يضاعف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة في مسجده بألف صلاة فيما سواه من المساجد، فيما سواه من المساجد. وأما النوافل فهناك نوافل يعني يشرع أداؤها في المسجد، فهذه أداؤها في المسجد أفضل، كصلاة الكسوف وكقيام رمضان جماعة ونحو هذا من النوافل التي صلاتها في المسجد أفضل، وكذلك ركعتي الطواف بالنسبة للمسجد الحرام صلاتهما عند مقام إبراهيم هي المطلوبة والمأمور بها. فهناك نوافل يكون أداؤها في المسجد أفضل، لكن بالنسبة للسنن الراتبة ومثلا قيام الليل إذا صلى الإنسان وحده لم يكن في رمضان في الجماعة، فتكون الصلاة في البيت أفضل حتى لو كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في مسجد. وبالنسبة للروضة الشريفة وهي المكان الذي بين البيت والمنبر، الذي بين البيت والمنبر، وهو الآن يعني معلم والموضوع له يعني علامة تميزه، موضوع منبر، مكان المنبر النبوي القديم، فهذا المكان كما قال صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة، فيشرع للمسلم فيه المكث في هذا المكان وشغل الوقت الذي يمكثه فيه بالعبادة وتلاوة القرآن والذكر والتنفل بصلاة وغيره. نعم الشيخ. الصلاة التي الأصل فيها أنها لا تصلى في المسجد ولكن يسن صلاتها في البيت لا يتضاعف أجرها إذا صليت في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه وهو في المدينة صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالصلاة في يعني الصلاة النافلة في بيوتهم، يحضهم صلى الله عليه وسلم على الصلاة النافلة في بيوتهم، وهكذا كانت سنته صلى الله عليه وسلم، كان يصلي الفريضة في المسجد وكان يذهب إلى البيت فيصلي النافلة في البيت، فدل هذا على أن صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يواظب على المفضول ويترك الأفضل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في بيته ولا يتنفل في مسجده النبوي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد الحرام ومن صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يخاطب أصحابه في مسجده صلى الله عليه وسلم ويفعل ذلك في مسجده، أنه يصلي النافلة في البيت لا في المسجد، فهذا هو الأفضل، لكن لو صلاها في المسجد أو في بعض الأحيان أو كذا فهذا جائز لا حرج في ذلك، لكن من باب المفاضلة فصلاتها في البيت أفضل، لكن مثلا إذا كان يعني الوقت ضيقا أو مثلا خارج على عمل أو مثلا بعد الصلاة مثلا درس إلى الصلاة التالية أو كذا ما فيش يعني مجال إن هو يخرج إن هو يرجع البيت ويصليها أو كذا أو يخشى إنه يتكاسل عنها يصليها في المسجد، لكن لا يعتقد أن صلاتها في المسجد أفضل من صلاتها في البيت، الأصل أن صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد ولو كان هذا المسجد هو المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا يسأل عن الأحاديث التي وردت في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب: كل الأحاديث التي وردت في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث موضوعة وشديدة الضعف، لا يجوز الاستدلال بها، وهذا نبه عليه كثير من أئمة الحديث سلفا وخلفا. وضعت أحاديث كثيرة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، ومش عارف حديث من زار قبري وجبت له الشفاعة. كل هذه الأحاديث أحاديث باطلة، كلها أحاديث باطلة لا أصل لها، لا أصل لها في شيء من كتب السنة الصحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خص قبره بفضيلة ما إلا أنه ينهى عن الغلو فيه. الحديث الصحيحة كلها في النهي عن الغلو في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي في الصحيحين كلها فيها أنه يلعن من بنى على قبره مسجدا صلى الله عليه وسلم، وينهى عن اتخاذ قبره مسجدا، ويسأل ربه ألا يتخذ قبره وثنا يعبد من دون الله. فالحديث الصحيح كلها فيها التحذير من الغلو في قبر صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا يسأل عن لفظ والنبي، الجواب أن هذا اللفظ غير صحيح، لأن هذه الواو هي واو القسم، يقول والنبي يعني إيه؟ كانوا يحلف، كانوا يقول والله، فالحلف بغير الله تعالى شرك من الشرك الأصغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. وهذا اللفظ عام يشمل الحلف به صلى الله عليه وسلم أو بأي مخلوق، الحلف بغير الله تعالى شرك. قوله لأجل خاطري، هذا إيه؟ هذا ليس حلف، هذا مش حلف، يعني هذا مش حلف. لكن والنبي هذا إيه؟ هذا حلف، جودي واو القسم، والنبي هنا إيه؟ مقسم به مجرور بواو القسم. فإذا قال له مثلا لأجلي أو لأجل فلان أو لأجل كذا، لكن لا يحلف إيه؟ بغير الله سبحانه وتعالى، من حلف بغير الله فقد أشرك. حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، الجواب أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من القبور زيارته سنة على وجه الاعتبار وتذكر الآخرة والدعاء للأموات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. فإذا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سن لأصحابه زيارة القبور، لكن بغير شد للرحال، بغير شد للرحال، يعني لا يسافر خصيصا لأجل زيارة القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فإذا هذا معناه أنه يشد الرحال لزيارة المسجد لا لزيارة القبر، يعني يشد الرحال لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا صار في المدينة، إذا صار مقيما في المدينة النبوية، ففي هذه الحالة يشرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويزور البقيع وقبور شهداء أحد وغيرها من القبور، على أساس أن زيارة القبور مشروعة لمن كان في بلد يسن له أن يزور قبور المسلمين في هذه البلدة التي هو فيها، على سبيل الاعتبار بالموت وتذكر الآخرة والدعاء للأموات والترحم عليه. هنا يسأل عن زيارة القبور، هل يعني يمكن للإنسان أن يخص قبرا معينا بقصده في الزيارة، أنه يزور قبر مثلا أحد والديه أو أجداده أو أعمامه أو أخواله أو كذا؟ فالجواب يعني يجوز للمسلم أن يقصد زيارة قبر معين، ويجوز أن يقصد زيارة قبور المسلمين عموما ولو لم يكن بينه وبينهم معرفة، فهذا جائز وهذا جائز. فيمكن أنه يكون قصد يزور قبرا معين، ثم إذا تواجد في المقابر يدعو لعموم المسلمين، يعني ليناله الأجر بإذن الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم، أخونا يسأل عن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه. الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرجعه من العمرة صلى الله عليه وسلم، استأذن ربه عز وجل في الاستغفار لأمه، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الاستغفار لأمه، قال فلم يأذن لي، لم يأذن الله سبحانه وتعالى له أن يستغفر لأمه. وقال واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه وقد ماتت مشركة، وزار النبي صلى الله عليه وسلم قبرها على وجه الاعتبار والاتعاظ، ولأن المشرك يعني لأن الوالد المشرك أيضا له حق من البر، حق من البر لكن من غير طاعته في الشرك وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه المشركة، فإذا هذا يدل على جواز زيارة قبور المشركين لأجل الاعتبار والاستعاذ وتذكر الآخرة، لكن طبعا لا يدعو لهم بالرحمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يستغفر لها فلم يؤذن له صلى الله عليه وسلم. فالمسلم إذا مر بقبر مشرك يبشره بالنار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، تقول له أبشر بالنار أو أبشر بالذي يسوءك. والغرض من تبشير الكافر بالنار هو تذكير المسلم بعاقبة الكفر، يعني أنت عندما تبشر الكافر في قبره بالنار الغرض من هذا أنك تذكر نفسك بعاقبة الكفر وتحمد الله تعالى أن نجاك مما مات هو عليه، وهذا يدعوك إلى مزيد الاستمساك بالتوحيد والإسلام. هنا يسأل يعني إذا كانت زيارة القبر لأجل الاعتبار فلماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه بالزيارة؟ الجواب أنه كما ذكرنا يجوز الإنسان أن يقصد قبر أبيه أو قبر أمه أو كذا، حتى لو كان هذا الأب أو الأم مشركا فإنه يجوز له أن يقصده بهذا، ويجوز أن يقصد عموما المقابر، كل هذا لا حرج فيه. طيب هنا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ثم قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طيب ما معنى اشتد غضب الله؟ أي عظم غضب الله سبحانه وتعالى، والغضب صفة لله سبحانه وتعالى تليق بكماله، ومذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم أننا نثبت لله سبحانه وتعالى الصفات على ما يليق بكماله عز وجل، ونعلم أنها ليست مثل صفة المخلوق، لكن الأشاعرة ومن سار على طريقتهم يؤولون هذه الصفات، يصرفونها عن معناها الظاهر إلى معاني أخرى، فيقولون مثلا الغضب هو الانتقام أو إرادة الانتقام. طيب لماذا لا يقولون الغضب هو الغضب مثل ما قال الله تعالى؟ يعني لماذا يفسرون الصفة بالصفة الأخرى؟ يقول لأن الغضب هذا غليان الصدر وجمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم وكذا، فهي صفة لا تليق بالله سبحانه وتعالى لأنها من صفة المخلوق، فيفسرونها بالانتقام أو بإرادة الانتقام. طيب ما يقال لهم كذلك أيضا الانتقام هذا من صفة المخلوق، مخلوق قد ينتقم وقد يريد أن ينتقم، فلماذا تصفون الله تعالى بالانتقام مع أنه من صفة المخلوق؟ يقولون لا، نريد انتقاما يليق بكمال الله ليس كانتقام المخلوق. طيب نقول لهم كذلك السلف لما قالوا الله تعالى يغضب قالوا غضبا يليق بكماله ليس كغضب المخلوق. ما قال السلف إن غضب الله تعالى يعني مثل غضب المخلوق، أنه يعني يغلي القلب ولا الجمرة يلقيها الشيطان وكذا، هذا صفة غضب المخلوق. أما غضب الله سبحانه وتعالى فلا نعلم كيفيته، له كيفية تليق بكمال الله سبحانه وتعالى ليست مثل صفة المخلوق. ثم إن المخلوق إذا غضب فيعني لضعف المخلوق ونقصه فإنه يترتب على غضبه آثار غير حميدة، يعني الغضب طبعا هذا إذا كان الغضب لغير الله سبحانه وتعالى سيترتب على الغضب آثار غير حميدة، مثل يعني أن يطلق زوجته، ربما غضب على زوجته فطلقها، أو غضب من مسلم فظلمه أو قتله أو أخذ ماله أو كذا إلى غير ذلك من مما يقع فيه الإنسان إذا غضب من ظلم ومن جهل. لكن غضب الله سبحانه وتعالى أثاره كلها حميدة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم عز وجل. فإذا الغضب من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي في حقه عز وجل صفة كمال، ليس مثل غضب المخلوق يكون صفة نقص إلا إذا كان غضبا لله سبحانه وتعالى، يعني إذا كان غضبا لانتهاك محارم الله تعالى تكون في حق المخلوق أيضا صفة مدح، لكن تكون في حق المخلوق صفة نقص إذا كان الغضب لغير الله. أما غضب الله سبحانه وتعالى لمه سبحانه وتعالى، والغضب على هذا صفة كمال في حق الله سبحانه وتعالى، وتدل على كمال قدرته وتمام سلطانه سبحانه وتعالى. ومما يدل على أن الغضب غير الانتقام أن الله سبحانه وتعالى قال فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. هذا عن فرعون وقومه. فلما آسفونا انتقمنا منهم، ما معنى فلما آسفونا؟ أي أغضبونا، انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فإذا فرعون وقومه آسفوا الله سبحانه وتعالى، أي أغضبوه عز وجل فانتقم منهم. إذا هذا دل على أن الانتقام غير الغضب، الانتقام هذا كان أثرا من آثار الغضب وليس هو الغضب. ولهذا تجد يعني العجيب أن بعض الأشاعرة في تفسيرهم لما تأتي آية فيها مثلا غضب الله عليهم يقول انتقم منهم، بينما يجي فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما آسفونا يعني أغضبونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. يبقى لو ترجع تشوف أنهم بيفسروا الغضب بالانتقام، وأن يقول فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا يعني أغضبونا، يصبح معنى الآية على كلامهم فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم، هذا طبعا معنى غير صحيح. فطبعا واضح أن الغضب صفة تليق بكمال الله سبحانه وتعالى، ليست مثل غضب المخلوق. وقوله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله، اشتد غضب الله سبحانه وتعالى، هذا دليل على أن صفة الله سبحانه وتعالى صفة الغضب أنها يعني تتفاوت، وربما يكون الغضب في وقت أشد من الغضب في وقت، أو على الغضب على قوم أشد من الغضب على قوم. فيدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيح في حديث الشفاعة في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. الله عز وجل يغضب يوم القيامة غضبة لم يغضب سبحانه وتعالى قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هذا غضب الله تعالى على أعدائه من المجرمين الذين جمعهم الله سبحانه وتعالى ليجازيهم بما كانوا يعملون في الدنيا. فإذا دل هذا على أن الله سبحانه وتعالى يعني متصف بهذه الصفة اللائقة بكمال الله سبحانه، وأنها ليست مثل صفة المخلوق. نعم. كنا نسأل حمل الصفات على غير معناها، هل هذا من التعطيل؟ الجواب أن حمل الصفات على غير معناها أنواع، فمنه التعطيل اللي هو اللي هو نفي معنى الصفة مع عدم تفسيرها بمعنى آخر. فهؤلاء الذين يفعلون هذا يقال لهم المعطلة، وهم المعتزلة. المعتزلة هم المعطلة، ينفون معنى الصفة ولا يفسرونها بصفة أخرى. مثلا غضب الله عليهم يقولون الله تعالى لا يغضب، خلاص ينفون الصفة ومن غير أن يفسروها بصفة أخرى، ويصادمون بذلك نصوص الكتاب العزيز حيث أثبت الله عز وجل لنفسه هذه الصفات. هم يقولون يقول هذه الصفات على سبيل المجاز والتشبيه وكذا، لكن مش مقصود بها حقيقتها، يعني كل الصفات ينفونها عن الله سبحانه وتعالى، لا يثبتون لله تعالى الصفة إلا أنهم موجود، بس الله تعالى ليس له صفة إلا أنه موجود فقط. لكن كل بقى الصفات الحلم والعلم والسمع والبصر كل هذا يقول ايه ده يعني تشبيه فقط كده ومجاز وحاجات، لكن ليس لله تعالى ايه صفه. هؤلاء المعطله هم ايه المعتزله. هناك فرقه اخرى وهم المؤوله وهم الاشاعره والماتوريديه. هؤلاء يعني ينفون المعنى الحقيقي للصفه ويفسرونها بصفه اخرى، وذلك لان الاشاعره يثبتون لله تعالى سبع صفات اللي هي ايه العلم والحياه والسمع والبصر والقدره والكلام والاراده، سبع صفات فقط يثبتونها لله سبحانه وتعالى. وبعدين اي صفه اخرى غير هذه الصفات السبع يفسرونها بواحده من السبع. الغضب يكون ايه اراده الانتقام، المحبه اراده الانعام، مش عارف كذا، كل صفه ايه يفسرونها، برضو الرحمه يفسرونها اللي هي برضو اراده الانعام، وهكذا. اي صفه يعني غير هذه الصفات ينفونها ويفسرونها بصفه من الصفات التي اثبتوها. هؤلاء هم الاشاعره والماتريديه ويقال لهم المؤوله. فاذا التاويل يعني هو اصطلاحا غير التعقيل، اللي هو التاويل اللي هو مذهب الايه الاشاعره والماتريديه، والتعقيل اللي هو مذهب المعتزله. التاويل اللي هو نفي المعنى الحقيقي واثبات وتفسير الصفه بمعنى اخر. لكن اذا نظرت الى حقيقه الامر تجد ان الايه ان المؤوله هم في الحقيقه قد ايه يعني ارتكبوا شيئا من التعقيل حين عطلوا الصفه عن المعنى الحقيقي لها. يعني وان كانوا ايه الفرق بينهم وبين المعتزله، ان المعتزله تجاهروا بذلك وصرحوا به ان هم ايه نفوا الصفه، يقولون ايه ينفون عن الله تعالى ليس له سمع وليس له بصر وليس، يعني تجاثروا وتجرأوا على نفي الصفات. لكن الأشاعرة لا، يثبتون الصفة يثبتون اللفظ ولكن يفسرونها بمعنى آخر، فهم ارتكبوا تعقيلا لمعنى الصفة، عطلوا المعنى الحقيقي وفسروه بمعنى آخر غير المعنى الصحيح الثابت. والصحيح الذي عليه سلف الأمة السلف الصالح رضوان الله عليهم أننا نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الصفات، ونعلم أنها صفة تليق بكمال الله سبحانه وتعالى ليست مثل صفة المخلوق. وهذا الذي كان عليه الصحابة والتابعون، وكان عليه الأئمة الأربعة المتبوعون، وإن كان إيه أتباعهم بعد ذلك غيروا وحرفوا، يعني من أتباعهم من غير وحرف، لكن الأئمة الأربعة رحمهم الله كلهم إيه جاء عنهم إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. نعم. الصفات الأخرى. أخونا يسأل ما هو وجه الخطأ في إثبات سبع صفات فقط وبعدين تفسير الصفات الأخرى بواحدة من السبع؟ الجواب من وجه الخطأ أولا أن هذا يعني بدعة محدثة ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أصحابه، ولا قال بها أحد من الأئمة الأربعة ولا أحد من إيه من السلف الصالح رضوان الله عليه. وبعدين ثم يقال ما الفرق بين هذه الصفات التي أثبتتموها والصفات التي نفيتموها؟ يعني إذا جينا نسألهم أنتم الآن تثبتون لله تعالى صفة السمع، طيب لماذا أثبتتموها؟ يقولون إيه لأن السمع ده يعني صفة إيه تليق بكمال الله، والدليل على إثباتها أن الله تعالى قال وهو السميع البصير وكذا، ويجيبوا الآيات اللي جت في السمع. طيب نقول لهم ما الدليل على نفيكم مثلا إيه صفة الرحمة مثلا؟ فيقولون ننفي صفة الرحمة لأن الرحمة دي رقة القلب، والرحمة دي تكون إيه من صفة المخلوق، فالله تعالى ليس مثل المخلوق، فإذا ننفي عن الله تعالى صفة الرحمة ونفسرها بصفة أخرى. فيقال لهم طيب ما صفة السمع أيضا هي من صفات المخلوق، صفة السمع من صفات المخلوق، الله تعالى وصف المخلوق بأنه سميع، قال الله تعالى عن الإنسان إيه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فإذا الله تعالى وصف المخلوق بأنه سميع بصير، فوصف نفسه بأنه سميع بصير. وأنتم إيه قلتم إن سمع الله تعالى ليس مثل سمع المخلوق، المخلوق سميع نعم بنص القرآن والله تعالى سميع بنص القرآن، ولكن نعتقد أن سمع الله تعالى ليس مثل سمع المخلوق. طيب نقول ما المانع أيضا أن نفعل هذا في صفة الرحمة؟ نقول الرحمة أيضا صفة تليق بكمال الله، ليست إيه مثل رحمة المخلوق، والرحمة اللي هي تفسر مثلا برفقة القلب وكذا دي رحمة المخلوق، لكن رحمة الله سبحانه وتعالى لا تفسر بهذا المعنى، بل يقال إنها رحمة تليق بكماله سبحانه وتعالى ولا نعلم كيفيتها. يعني ما الفرق بين الصفات التي أثبتتموها والصفات التي نفيتموها؟ على أي أساس الإنسان بعقله يثبت صفة وينفي صفة؟ يعني مثلا هم يفسرون الرحمة مثلا إيه بالإرادة، يقول الرحمة يعني إرادة الإنعام. طيب ما الإرادة أيضا؟ إرادة المخلوق جميع إيه معاجم اللغة ونصوص العرب أنهم بيجعلوا الإرادة دي إيه نوع من أنواع المحبة التي هي ميل القلب، يعني الإرادة عند العرب نوع درجة من درجات الإيه المحبة، هم ينفون المحبة ويفسرون المحبة بالإرادة، ما هي الإرادة هي نوع من أنواع المحبة، والإرادة أيضا هي نوع من إيه من ميل القلب إلى شيء إيه معين، أنت تريد شيئا يعني يميل إليه قلبك. لكن لما تيجي أنت تثبتوا لله تعالى الإرادة تقول لا إرادة الله تعالى ليست ميل القلب، ده إرادة اللي ميل القلب دي بإرادة المخلوق، لكن إرادة الله تليق بكماله. طيب نقول لهم طيب المحبة برضو المحبة محبة الله تعالى تليق بكماله، المحبة اللي هي ميل القلب دي محبة المخلوق، ليه ننفي عن الله تعالى المحبة بزعم أنها إيه صفة المخلوق ونحن ننفيها عن الله؟ وبعدين يثبتون صفة أخرى ويقولون إيه هذه إيه يعني تليق بكمال الله وليست مثل صفة المخلوق. فكلام يعني حتى عقلا كلام إيه غير صحيح. لذا المعتزلة يعني يجادلون الأشاعرة بهذا، يقول ما الفرق بين المعتزلة الذين نفوا كل الصفات؟ قالوا ما فيش أي فرق بين الصفة التي أثبتتموها والتي نفيتموها، الطريقة التي سلكتموها في نفي الإيه الصفات نستطيع إحنا أن احنا نسلكها في نفي الإيه الصفات السبع. يعني الطريق أي شوف أي صفة نفيتموها وعدتم تجيبوا حجج عقلية دي صفة المخلوق وبدليل أن الله تعالى وصف بها المخلوق في آية كذا، وبعدين الله تعالى ليس مثل المخلوق يبقى معناها أن الصفة دي ليست لله. المعتزلة فعلوا ذلك في الصفات السبع، قالوا هات واحدة واحدة منهم، كل واحدة تجد أن الله تعالى وصف بها المخلوق في موضع من كده. الإرادة الله تعالى قال حتى عن الجدار قد جدارا يريد أن ينقض، طب الجدار يريد والله تعالى يريد، هل إرادة الله مثل إرادة الجدار؟ لا، إرادة تليق بكمال الله وإرادة المخلوق تليق بعجزه وفقره. طيب كذلك برضو هات أي صفة أخرى واجعلها إيه مثل هذه الصفة. فالقول الصحيح ومذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولأن الأصل هو أننا نؤمن بما أثبته الله تعالى لنفسه وما يعني أثبته الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نفي الصفة هذا إيه تكذيب لله تعالى وتكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم حاضر، وكان ذكرنا بالسؤال كان ايه؟ السؤال كان حمل صفات الله سبحانه وتعالى على غير معناها الحقيقي، هل ده نوع من انواع التعطيل ولا هو ده التعطيل؟ أنا أظن أجبنا على السؤال، يقول أن حمل الصفات على غير معناها هل هذا نوع من التعطيل؟ والجواب إن كما ذكرنا أن تأويل الصفات منطو على تعطيل، لأن التأويل يعني عبارة عن درجتين، الدرجة الأولى اللي هو تعطيل المعنى الحقيقي، والدرجة الثانية إثبات معنى آخر لم يرد في النص. يعني عندما يقولوا مثلا محبة هي الإنعام، هنا ارتكبوا إيه خطأين، خطأ الأول أنهم عطلوا المعنى الحقيقي، نفوا عن الله تعالى صفة المحبة. الخطأ الثاني أنهم إيه أحدثوا معنى جديدا لم يرد في النصوص اللي هو تفسير المحبة بالإنعام أو بإرادة الإنعام. فإذا التأويل يشتمل على التعطيل، لكن من باب اصطلاح العلماء في تقسيم الفرق أو كذا، فالمعطلة هم المعتزلة الذين يعني صرحوا بالتعطيل وجهروا به، والمؤولة هم الأشاعرة والماتريدية لم يصرحوا بهذا التعطيل، وإن كان كلامهم يلزم منه التعطيل لكن هم لا يصرحون به، لا يقولون ننفي عن الله تعالى صفة المحبة مثلا صراحة، ولكن يقول لا نحن نثبت لله تعالى المحبة بس معناها، لكن نعتقد أن معناها هو الإرادة. أما مثلا المعتزلة لا يصرحون بالنفي، يقول ينفون عن الله تعالى ليس له سمع وليس له بصر، يعني يجهرون بنفي الصفات. أما الأشاعرة فإنهم يثبتون بعض الصفات، والصفات التي ينفونها لا يصرحون بنفيها، ولكن يقولون نحن نثبتها لكن على معنى آخر غير المعنى الذي يتبادر إلى الذهن منها. الجهمية، نعم، كذلك الجهمية والمعتزلة من المعطلة أيضا، يعني المعتزلة هم الذين خلفوا الجهمية في التعطيل، يعني أصل مذهب التعطيل يعني أحدثه الجهم بن صفوان أو المعطل اللي هو أحدث هذا المذهب وابتدعه، وبعدين بعد ذلك الجهمية هؤلاء انقرضوا يعني كفرقة لها يعني كيان ورئيس وأتباع وكذا، وخلفهم المعتزلة في في القول بالتعطيل. المعتزلة اللي هم كانوا في زمن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وحصلت محنة خلق القرآن، وعذبوا الأئمة بسبب أن الأئمة يثبتون الصفات وهم ينفونها. طبعا بعض الخلفاء العباسيين كانوا معتزلة معطلة للصفات، الخليفة المأمون والمعتصم والواثق، والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عذب وجلد وضرب وسجن طيلة عهد هؤلاء الخلفاء الثلاث، المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، سجنه المأمون وعقد له المناظرات وناظر الإمام أحمد المعتزلة وغلبهم وحجهم، ومع ذلك ما كان منهم إلا أن جلدوا الإمام أحمد بالسياط، جلدوه جلدا شديدا حتى تقرح ظهره من القيح والصديد، وجلدوه يعني 80 صوتا وقيدوه وسجنوه رحمه الله، وظل مسجونا في خلافة بعد ما مات المأمون المعتصم ثم الواثق، وبعدين أخرجه الواثق في آخر عهده. الواثق أخرج الإمام أحمد رحمه الله من سجنه، والواثق يعني قيل أنه مات على السنة، يعني أو الظاهر أنه مات على السنة، وكان سبب ذلك مناظرة جرت في أمام الواثق. سبحان الله، يعني رغم كثرة المناظرات التي وقعت قبل ذلك، لكن أراد الله تعالى هدايته على يد يعني رجل من المسلمين، وكانوا يأتون بأي واحد يعني يجهر بإثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، فأتوا بهذا الرجل، وبعدين وقف بيد أمام يعني الواثق وقال له: هل هذا الذي تقولونه شيء؟ كان يناظر يعني أئمة المعتزلة، فهم يقولون القرآن مخلوق ولازم تقول القرآن مخلوق، فقال لهم: هل هذا الذي تقولونه شيء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون، أو لم يعلموا؟ هل علموه أو لم يعلموه؟ يعني أنت الآن تقول القرآن مخلوق، طيب هل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يعلمون أن القرآن مخلوق ولا لا يعلمون؟ فقالوا لا يعلمون، قالوا لا يعلمون. فقال لهم، قال: شيء لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تعلمه أنت؟ يعني هذه حاجة في الدين لا يعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعلمها أصحابه، هي أمر من أمور الدين يعني ليس من أمور الدنيا، وتعلمه أنت؟ فقال أقلني، قال: أقلتك، يعني خلاص رجعت في كلمة علموه. قال: دعوا الناس إليه أو لم يدعوا الناس إليه؟ فهم علموا أن القرآن مخلوق، هل دعوا الناس إلى ذلك وعذبوا اللي مش هيقول كده، ولا ما دعوش الناس إلى ذلك؟ قال لم يدعوا الناس إلى ذلك. مش ممكن يقول لهم دعوا، طب هات حديث يقول إن القرآن مخلوق اللي مش هيقول كده هنسجن. فقال: دعوا الناس إلى ذلك أو لم يدعوا الناس إليه؟ قال لم يدعوا الناس إليه. قال: أفلا يسع ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ يعني إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا عارفين كده بس ما دعوش الناس إلى ذلك، فلا يسع ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالفعل ساعتها بقى الواثق اقتنع بهذا الكلام وطلع الإمام أحمد من السجن، وهذا كان في آخر عهد الواثق، وبعدها مات وجاء الخليفة المتوكل، وكان سنيا مناصرا للإمام أحمد. سبحان الله، يعني دائما عاقبة الظلم وخيمة، يعني تعجل عقوبته في الدنيا، يعني لما جاء الخليفة المتوكل أخرج يعني أتى بالإمام أحمد رحمه الله وعرض عليه المناصب وعرض عليه القضاء، وأتى بخصومه، جاب خصومه اللي هم كانوا يعذبونه ويؤذونه، وجاب ابن أبي دؤاد والقضاء المعتزل، نكبهم الخليفة المتوكل، يعني إيه أقالهم كلهم مناصبهم، وصادر أموالهم، صادر أموالهم وآذاهم يعني أشد الإذاء، وأتى بهم إلى الإمام أحمد رحمه الله وقال يعني مرني فيهم بما شئت، يعني هؤلاء إيه خصومك ومر فيهم بما شئت وإيه أمرك فيهم نافذ. فعفى عنهم الإمام أحمد رحمه الله مع قدرته عليه، يعني هم الذين كانوا قبل ذلك يعني يأمرون الخلفاء بتعذيبه وسجنه وكذا، وبعدين هو لما يعني صارت له القدرة عليه قال الإمام أحمد رحمه الله قال ما على المرء بأس ألا يعذب الله به أحد، قال ما على المرء بأس ألا يعذب الله به أحد، وأمره أن يخلي سبيله رحمه الله. هكذا كان موقف الإمام أحمد ولسه خارج من السجن بعد عذاب شديد رحمه الله، فعفى عن خصومه. ولكن الخليفة يعني أيضا عاقبهم وصادر أموالهم ونكبهم نكبة شديدة، وظل يلح على الإمام أحمد رحمه الله في ولاية المناصب. الإمام أحمد رحمه الله كان زاهدا، كان لا يقبل عطاء السلطان، وكان يأكل من عمل يده رحمه الله. كانت امرأته تنسج يعني تغزل يعني غزلا، ويذهب إلى السوق فيبيعه بدرهمين، ويشتري بدرهم يعني طعاما، ودرهم يشتري به يعني خيطا لتغزله. ويعني ربما مرضت امرأته فيصبح وليس عنده شيء، يعني كان يدب السقوط يوم بيوم، كان إذا مرضت امرأته يصبح وليس عنده شيء. بعدين لما ولي لما جاء الخليفة المتوكل وأخرج الإمام أحمد وأكرمه وكذا، ظل يرسل إليه بالأموال، عرض عليه المناصب فأبى، وظل يرسل إليه بالعطايا فيردها الإمام أحمد رحمه الله. وقال يعني لما جاله يعني مال من الخليفة قال سلمت من هؤلاء، قال سلمت من هؤلاء 60 سنة ثم يريدون أن يفتنوني بعد، قال سلمت من هؤلاء 60 سنة ثم يريدون أن يفتنوني بعد، وأمر برد المال. فاللي حصل إن الخليفة المتوكل صار يبعث إلى أولاد الإمام أحمد رحمه الله، أولاده كانوا فقراء وكانوا علماء أيضا، يعني ولى يعني ابنه الصالح ولاه القضاء وصار يرسل إليه مالا. فالإمام أحمد رحمه الله لما يعني صار أولاده يقبلون المال من الخليفة، صار هو الإمام أحمد نفسه لا يقبل شيئا منه، صار لا يقبل شيئا من أولاده، وسد بابا كان بينه وبين ابنه الصالح، وصار يعني حتى لدرجة أنه يعني مرة وصف له الطبيب قرعة مشوية، قرعة يأكل قرعة مشوية وصفها له الطبيب وكذا، فأتي بالقرعة اشترى، وكان فقيرا يعني ولا يشتري إلا من ماله الحلال، فأتي اشترى القرعة وأمر أهله أن يشوها، فأتوه بها فقال أين شويت؟ قالوا في بيت الصالح، فلم يأكل منه. وكان يعني كان عنده دكان تأتيه الأجرة منه مش عارف درهم كل شهر أو حاجة زي كده، دكان يعني كان له ورثه ويأتيه منه درهم في الشهر أو شيء، ف يعني تداعى بنيان هذا الدكان وكاد أنه يسقط، فأصلحه عبد الله من ماله، أصلحه عبد الله من ماله، فترك الإمام أحمد رحمه الله أخذ أجرته وقال أفسده علي، قال أفسده علي رحمه الله. فكان الإمام أحمد رحمه الله يعني كان في غاية يعني الورع رحمة الله عليه، والبعد يعني عن السلاطين وعطايا السلاطين وكذا، يعني أتته الدنيا وهي راغمة فأعرض عنها رحمه الله. طيب قال ولابن جرير بسنده، طبعا قوله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا شرحناه في الدرس الماضي، وقلنا اتخاذ القبور مساجد إما بالصلاة علي يعني عندها تعمد الصلاة عندها غير صلاة الجنازة، لأنها مشروعة عند القبر، لكن أي صلاة غير الجنازة لا تشرع عند القبر. الجنازة فقط يمكن إذا فاته أن يصلي على الميت مباشرة، يمكن أن يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي إليه. فاتخاذ القبور مساجد إما بأن يصلي صلاة ذات سجود عند القبر، أو بأن يبني على القبر مسجدا، بأن يبني على القبر مسجدا. قال ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلث لهم السويق فمات فعكفوا على قبره يلث لهم السويق فمات فعكفوا على قبره وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلث السويق للحاج هذا الأثر في تفسير قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى أفرأيتم اللات والعزى من هو اللات اللات هذا كان رجلا يعظمه المشركون في الجاهلية وكانوا يعظمون الرجل ويعظمون قبره يعني كان قبره معظما فكانوا يعظمون الرجل ويعظمون قبر هذا الرجل يعني صار وثنا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى وبنوا على قبره هذا بنيانا وكان عنده صخرة مربعة وله سدنة وله كذا وكان وثنا معظما في الجاهلية فهنا قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى في قراءة يعقوب الحضرمي من رواية رويس عن يعقوب إحدى القراءات المتواترة أفرأيتم اللات والعزى وهذه التي إيه كان يقرأ بها ابن عباس رضي الله عنه ويفسر بها الآية أفرأيتم اللات والعزى اللات اسم فاعل يعني الرجل الذي يلط السويق الذي يلط السويق هذا الوثن اسمه اللات اللي هو ايه من الرجل الذي يلط السويق والسويق ده ايه نوع من الطعام يعني قالوا يلطه يعني يعجنه كان يأتي بشعير ف يعني يحمصه في النار او كذا ويطحنه ويضع عليه تمرا شيء من هذا فهذا الرجل كان يطعم الحجاج فلما مات بنوا يعني عكفوا على قبره وصاروا يعبدون قبره لما مات وسموا الوثن اللات ايضا بالتخفيف اشتقوا لها اسما من اسمه سبحانه وتعالى الله او من اسمه تعالى الاله فاذا ايه القراءتان كل منهما تفيد معنى افرايتم اللات والعزى هذه تفيد ايه ان الرجل كان يلط السويق وانهم عبدوا هذا الرجل واللات اللات بالتخفيف هي ايه القبر الذي عبدوه القبر نفسه بقى اسمه اللات عبارة عن وثن سموه اللات واشتقوا له اسما من اسمه تعالى الله ومن اسمه تعالى الاله فسموا هذا الوثن ايه اللات فقال ابن عباس رضي الله عنهما كان يلط السويق للحاج يعني الشاهد من هذا الأثر هو التحذير من الغلو في قبور الصالحين وأن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا يصيرها أوثانا تعبد من دون الله لأنهم غلوا في قبر هذا الرجل اللي هو اللات الذي كان يلط السويق فصار هذا القبر وثنا يعبد من دون الله وهو وثن الله طيب بقي حديث نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم نكتفي بهذا القدر اليوم إذا كان في سؤال نعم أخونا أخونا كان يسأل عن البدعة تعريف البدعة وما هي البدعة الجواب البدعة يعني لها تعريفات منها أنها طريقة في الدين مخترعة أو محدثة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك عليها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى هذا تعريف الإمام الشاطبي صاحب الاعتصام وغيره من العلماء قالوا البدعة طريقة مخترعة في الدين طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية تشبه الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك عليها التقرب إلى الله تعالى يقصد باتباع هذه الطريقة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويمكن تعريف البدعة يعني تعريفا أيسر من ذلك بأن يقال هي كل عبادة لم يعني يشرعها الله سبحانه وتعالى ولا نبيه صلى الله عليه وسلم ولا فعلها أحد من السلف الصالح أو من الخلفاء الراشدين يعني العبادة لم يفعلها أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يفعلها أحد من الخلفاء الراشدين ولا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فهي بدعة محدثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إيه؟ المحدثات مقابل سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فهذا إيه يفسر لنا البدعة ويوضح أي شيء في الدين ننظر هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدون وصحابته، إذا كانوا يفعلونه فهذا إيه سنة، وإذا كانوا ما تقربوا به فهو إيه من البدعة. إذا كان الإنسان يريد أن يتقرب إلى الله تعالى بشيء لم يتقرب به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فهو من البدعة. نعم، أمثلة للبدع. طبعا البدع تنقسم، يعني في بدع في العقائد وبدع في الإيه في العبادات. فالبدع مثلا في العقائد اللي هي زي بدعة تعطيل الصفات وتأويل الصفات، بدعة التشيع، بدعة الخوارج الذين خرجوا على الصحابة وكفروا المسلمين، كل هذه بدع في العقائد. وهناك بدع في العبادات برضو، وبدع العبادات دي منها برضو بدع في الفعل وبدع في الترك. ترك إنسان مثلا يتعبد بترك الزواج، أو يتعبد بترك أكل اللحم، أو يتعبد مثلا بشيء ما. بعض الناس يتعبدون يعني بذلك، يظن أنه يتقرب إلى الله تعالى بترك أي شيء ما على سبيل التقرب إلى الله تعالى، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. أو التعبد بفعل شيء بفعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. وأيضا إما أنهم لم يفعلوه يعني أصلا، يعني تكون بدعة يعني إيه محدثة من أصلها ليس لها يعني نظير في الشرع، أو أنه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لكن على غير هذه الصفة أو على غير هذه الهيئة أو على غير هذه الكيفية. فمثلا من ذلك الزيادة في الأذان، مثلا واحد يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله مثلا، هذه بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن في عهده أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، في عهد الخلفاء الراشدين كذلك. فاش واحد يجي يتقرب إلى الله يقول الله أنا هزود حاجة في الأذان تقرب إلى الله تعالى بها، لو كان خيرا لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مثلا الذي يزيد في الصلاة، يزيد في يعني شيئا لم يشرع، إما من جهة الكمية أو الكيفية. ومن أمثلة ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه الدارمي، أثر يعني ابن مسعود رضي الله عنه رواه الدارمي، أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه دخل المسجد فوجد قوما قد تحلقوا حلقا ووضعوا حصى كوما كده من الحصى، ومعهم رجل يقول لهم إيه سبحوا مئة، يأخذون إيه الحصى أكوام يعني الحصى كوما مئة حصى، فقلت سبحوا مئة، فيظلون إيه يأخذون مئة حصى يقول سبحان الله سبحان الله لغاية ما يخلص الإيه ما يقول كبروا مئة يكبرون إيه فاحمدوا مئة كذا. فرآهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فذهب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال إني رأيت في المسجد كذا وكذا. وهذا من إيه من أدب الصحابة رضي الله عنه، أبو موسى يوقر ابن مسعود رضي الله عنه ويجله ورأى أنه يعني هو الإيه الأكبر والأجل، فهو إيه الذي يتولى الإنكار عليه. فقال إيه خذ بيدي، وأخذه بيده وذهب به إلى المسجد، فوقف عليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال لأنتم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة، أو مفتتحوا باب ضلالة، إما أن تكونوا على ملة أهدى من ملة النبي صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة، وكان أحرى بكم أن تعدوا خطاياكم. وإنتم قاعدين تعدوا تخترعوا حاجات في الدين ما فلا. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الخير. يعني قالوا والله إحنا إيه قصدنا خير، ما قصدناش يعني نحدث في الدين ولا حاجة. فقال وكم من مريد للخير لا يبلغه، قال وكم من مريد للخير لا يبلغه. يعني مش شرط أن نيته خير أن يكون عمله خير، ممكن أنت قصدت خير ولكن عمله كذا إيه ليس بالصواب لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأنكر عليهم ذلك. فهنا إيه كانت البدعة في الكيفية، يعني هذه الكيفية الاجتماع ووضع الحصى وبهذه الطريقة وهذا الشيء غير مشروع. لكن الله سبحانه وتعالى قال إيه اذكروا الله ذكرا كثيرا، فكل واحد جالس كده مع نفسه يسبح ويستغفر ويهلل وكذا يكون هذا إيه موافق لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهكذا يعني. أخونا يسأل بالنسبة للمعاملات وكذا، فالأصل في أمور المعاملات، الأصل في أمور المعاملات أن يلتزم الإنسان فيها بما يعني بالقواعد التي وضعها الشرع، ولكن أمور الدنيا أباح الشرع الإحداث فيها، أباح الشرع الإحداث فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم، فأمور الدنيا مأذون في أن يجدد الإنسان فيها ويحدث فيها طريقة. لو أن الإنسان مثلا أكل مثلا يعني بكيفية غير الطريقة التي كان يعني أنواع الأكل مثلا أو أنواع طهي الطعام أو طريقة تقديم الطعام أو كذا على غير الطريقة التي كانت متبعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كيفية الملابس وأنواعها وكذا، لكن طبعا في ضوء القواعد العامة التي وضعها الشرع مثلا في اللباس أو في الطعام أو في كذا، لكن الكيفيات والهيئات والإحساس والإنسان يحدث ما هو فيه منفعة ومصلحة في أمر الدنيا، فإن الشرع لم يمنع من ذلك، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. وكان من طريقته وطريقة أصحابه، طريقته صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه رضي الله عنهم، أنهم كانوا يستفيدون من تجارب الأمم الأخرى في أمور الدنيا، في فنون القتال مثلا، لما أشار سلمان على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق وقال إن الفرس يعني في حروبهم يصنعون ذلك ويحفرون خندقا بينهم وبين أعدائهم يحول دون قدوم الأعداء عليهم، فهذا كيفية في طريقة القتال وكذا، ويعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها مصلحة وفعلها. كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استعملوا آلات في القتال ما كانت معروفة في زمنه صلى الله عليه وسلم، كذلك في الملابس وفي وكذا، يعني المقصود أن أمور الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيها أن يحدث الإنسان فيها، لأن طبعا أهل البدع دايما لما يجي واحد يعترض عليهم يقولوا طيب ما العربية السيارات ما كانتش موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لازم بقى نركب حمار ومش عارف كذا، فطبعا الكلام هذا غير صحيح، لأن دايما أمور الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم ما منع الإنسان لا يقصد التقرب إلى الله تعالى مثلا بركوب السيارة وترك ركوب الحمار، ولكن أمر من أمور الدنيا الثانية يفعله ليكون أكثر راحة له وأكثر كذا، لكن ليس بقصد التقرب إلى الله تعالى. لكن بدعة كما ذكرنا طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية ويقصد بالسلوك عليها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن أمور الدنيا التي لا يقصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى مش كنوع من أنواع العبادة يتعبد بها الإنسان فيحدث فيها الإنسان ما شاء. آخر سؤال إن شاء الله عشان نأخر سريع. دي موضوع بقى طويل اللي اتكلمنا عنه الدرس الماضي، خد يعني جزء كبير في الدرس، فممكن بقى الشريط موجود إن شاء الله كده. كان أخونا بيسأل عن مسألة بناء المسجد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، خد الموضوع ده تكلمنا عنه في الدرس الماضي أو اللي قبل الماضي، وتكلمنا بتفصيل يعني وبينا أن هذا ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما وقع في زمن بني أمية سنة 94 هجرية، وأنكر ذلك علماء السلف، وسعيد المسلم أنكر هذا، وما كان هذا برضا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا برضا من أصحابه. ثم إنهم يعني بالرغم من ذلك أيضا يعني بنوا ثلاثة جدران تحيط بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وتمنع احدا ان يستقبله، يعني مفيش استطاعش ان يستقبل القبر، وجعلوا الان خلف القبر ممرا يفصل بين مسجد الرجال ومسجد النساء، بحيث يبقى كانه ده يعني طريق يعني ممشى ما يعتبرش له مسجد الرجال ولا مسجد النساء، وده كانه طريق يعني الناس يمشون فيه بالاحذيه ما يمشون فيه. كيف؟ نعم؟ نعم. نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.